يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوة الإذاعة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، السائلة هاء عين من الرياض تطلب دعاء لتفريج الهم والحزن، تسأل عن الأجر المترتب على كفالة الأيتام وعن الهدايا التي تقدم للمعلمات في نهاية العام، وعن حكم من يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه، تسأل كيف يحدد الإنسان وقت الثلث الأخير من الليل، وعن الصدقة بنية وصول الثواب لأحد الوالدين. أم عمر من رفحة نذرت أن تذبح بعيرا إذا رزق أخوها بولد ولم توفي النذر حتى الآن، تريد طلب العلم فماذا تعمل؟ تسأل عن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعتريها بعض الحزن وأنها مقصرة في جنب الله وتريد النصيحة. السائل عين عين عين من اليمن شبوة، يسأل عن معالجة النساء بدون محرم معهن، وعن مسهن أثناء العلاج، وعن استمرار المرأة في نفاسها 40 يوما ولو طهرت. هذه أسئلة هذه الحلقة ونأتي إلى تفصيلها على بركة الله. على بركة الله، نبدأ في استعراض أسئلة حلقة هذا اليوم. فهذه رسالة بعثتها المستمعة هاء عين، أختنا في أول أسئلتها تقول: دلوني على دعاء يفرج الهموم والأحزان، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص عليه أن يتفقد نفسه، هل وفى بالواجبات التي أوجبها الله عليه وترك المحرمات التي حرمها الله عليه؟ ثانيا، إذا حصل عنده خلل بشيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات، فعليه أن يتدارك الواجب، وإذا كان الواجب له بدل فإنه يأتي ببدله. وعليه أيضا أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وإذا كانت حاله صالحة من جهة فعل الواجبات وترك المحرمات، فعليه أن يدعو ربه بأن يثبته على ذلك، لأن الهموم التي تقع على الإنسان تحتاج إلى معرفة أسبابها، ومن أسبابها ما ذكرته من ترك واجب أو فعل محرم. وعندما يتحقق السبب فإن الشخص يعالج هذا السبب ويدعو ربه ويكثر من الدعاء، فمثلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويدعو في سجوده مثلا في صلاته، سواء كانت صلاة الفرض أو كانت صلاة النفل، وهكذا يدعو بعد الأذان وبين الأذان والإقامة وآخر النهار من يوم الجمعة وآخر الليل إلى غير ذلك من أوقات الإجابة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل وتقول: ما الأجر المترتب على كفالة الأيتام، وما هو الأجر المترتب إذا دفعت هذا المبلغ للجمعيات؟ الجواب: الشخص عندما يكسب المال من وجه حلال وينفقه في وجوه البر، فمن المعلوم أن البر له درجات، ويكون الأجر على حسب حل المال من جهة، والقصد من جهة ثانية، ودرجة البر من جهة ثالثة. ومن وجوه الإنفاق المشروعة كفالة اليتيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذا يدل على عظم فضل كفالة اليتيم. أما إذا دفع المال للجمعية فهو مثاب على أصل الدفع، ولكن لا يدرى عن الجهة التي تصرف الجمعية هذا المبلغ فيه. أما إذا دفعها لكفالة اليتيم فالجهة متعينة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الهدايا التي تقدمها الطالبات في نهاية العام الدراسي للمدرسات من باب الود والتذكر كالأشرطة والكتيبات؟ الجواب: إذا كان ما يقدم من المدرسة للطالبة أو من الطالبة للمدرسة يكون من باب الدعوة إلى الله، فهذا ليس فيه محذور شرعي. أما إذا كان المقدم من الطالبة للمدرسة هدايا تشترى بمبالغ ليست من باب العلم، فهذه لا تجوز، لأنها تكون من باب الرشوة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول: ما حكم من يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه، هل له أجر على هذه التلاوة؟ الجواب: الأجر على قدر تلاوته، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا كانت عنده قدرة على فهم مفردات الآية من الناحية اللغوية، ومعرفة مفردات الآية من الناحية الشرعية، ومعرفة سبب نزول الآية، وكذلك النظر في الآية من جهة كونها محكمة أو منسوخة، وكذلك من جهة موضوع الآية وما اشتملت عليه من الأحكام والآداب، فإنه يقرأ ما يوضح هذه الأمور، وبعد ذلك يحفظ الآية أو الآيات المشتملة على موضوع واحد. أما إذا كان قادرا على التلاوة فقط فإنه يقرأ، وأجره عند الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول: كيف يحدد وقت الثلث الأخير من الليل؟ الجواب: يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقسمه إلى ثلاثة أقسام، يقسم الزمن إلى ثلاثة أقسام، ويتبين من ناتج القسمة الثلث الأخير من الليل، لأن الليل يزيد وينقص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة ها عين من الرياض تقول: إذا تصدقت من مالي بنية أنها لأبي أو لأمي، فهل يصل ثواب الصدقة إليهما؟ الجواب: نعم، يصل الثواب إذا قبله الله جل وعلا، لأن المال الذي ينفق قد يكون مالا محرما، وقد يكون مالا مكتسبا من وجه فيه شبهة، لكن إذا كان المال حلالا وقصد به وجه الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى كريم يقبله ويصلهما الثواب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة أم عمر من رفحة. أختنا تقول: في أول أسئلتها: نذرت نذر إن رزق الله أخي بمولود أن أذبح بعير لوجه الله، أنا نادمة على هذا النذر، لكن قدر الله ذلك وأنا ليس لي مال خاص بي، والدي ميسور الحال، هل أكفر عن نذري أو أصبر إلى أن يهبني الله مالا وأوفي بنذري إذا قدرت على ذلك؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نذر قربة لله جل وعلا إذا حصلت منه الكرامة بالولد لأخيك، وقد تفضل الله على أخيك بهذه الكرامة ورزقه الولد، وفي إمكانك الحصول على البعير، لكن مما ينبغي أن يتنبه له أنه يجزئ في هذا النذر ما يجزئ في الأضحية، وهو ما تم له 5 سنين، فإذا تيسر لك ما تم له 5 سنين فإنك تذبحينه، وبعد ذلك فإنه يذبح ويوزع على فقراء البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أنا أحب أن أتعلم العلم الشرعي الذي ينفعني، فهل أواصل الدراسة سنين طوال لأني تركت الدراسة سابقا، أو أقتصر على تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أحب العلم الشرعي، فبماذا توجهوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: بعض الأشخاص يكون عنده أمور خيالية، بمعنى أنه يتخيل أنه سيتحصل على العلم، لكن من غير الطرق المرسومة له، فيكون عنده شهادة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية، ويريد أن يصل إلى درجة عالية من العلم عن طريق القراءة، وهو لا يحسن مفاتيح العلوم، لا يحسن مفاتيح العلوم. وبيان ذلك أن القرآن هو أصل التشريع، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن علم العقائد يعني عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، وأن الفقه مأخوذ ومأخوذان من الكتاب ومن السنة، ولكن هناك مفاتيح لمعرفة ذلك. فعلم اللغة بحسب معاني المفردات وتصريفها واشتقاقها، وكذلك علم النحو وعلم البلاغة، هذا مفتاح مشترك، علم اللغة مفتاح مشترك بين القرآن وبين السنة. وكذلك علوم القرآن وكذلك علوم السنة، ففيه ما يختص بالقرآن وفيه ما يختص بالسنة وفيه ما هو مشترك بينهما. وكذلك علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، فهذه كلها مفاتيح، هذه مفاتيح لفهم القرآن وفهم السنة. وإذا كان الشخص قد تحصل على شهادة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية لا يتمكن من قراءة هذه المفاتيح بمفرده. وفي هذه البلاد توجد أو يوجد سلم دراسي على حسب رغبة الشخص، فالابتدائي مشترك، وبعد ذلك إذا أراد الإنسان أن مثلا يتجه اتجاه شرعي ففيه سلم لدراسة العلوم الشرعية ومفاتيحها ابتداء من المتوسط إلى أن يأخذ رسالة الدكتوراه، وهذا موجود في الجامعات التي تدرس الدراسات الشرعية، سواء مثلا في كلية الشريعة أو كلية أصول الدين، وكذلك المعاهد العلمية، وكذلك مدارس تحفيظ القرآن من ابتدائي ومتوسط وثانوي، بنين وبنات. فالجوانب الشرعية لها سلالم موجودة، أو نقول لها سلالم موجودة، وبإمكان الشخص أن ينتظم فيها إلى النهاية. وكذلك العلوم الأخرى كعلم الطب وعلم الهندسة وما إلى ذلك. فهذه السائلة تقول إنها درست في الأول ثم تركت الدراسة، والذي أنصحها به أنها تعيد النظر في وضعها وتنتظم من حيث وقفت، ولكن يكون انتظامها في سلم دراسة للعلوم الشرعية. وبالإمكان أنها تدرس دراسات إضافية في العطلة، لكن لا بد من وجود الانتظام في السلم، وذلك أن هذا السلم العلوم موضوعة فيه على مراحل، وكل مرحلة يدرسها الشخص تكون جديدة نسبيا بالنسبة لما درسه سابقا، حتى يصل إلى درجة يستطيع أن يقرأ القرآن ويفهمه ويقرأ السنة ويفهمها، وذلك بالاستعانة بمفاتيح العلوم التي ذكرتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: من المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ من هم الأولون والآخرون؟ وما المراد بقوله وإخوانهم يمدونهم بالغي إلى آخر الآية؟ الجواب: قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الله سبحانه وتعالى بين أصناف الناس في سورة الواقعة، فذكرهم ثلاثة أصناف: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. وذكر السابقين وقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا فيه تنبيه على أن عصر الصحابة رضي الله عنهم وكذلك عصر التابعين وكذلك من قبلهم ممن اصطفاه الله جل وعلا، لأن هذا تقسيم للناس عموما، ممن اصطفاهم الله جل وعلا وساروا على الطريق السوي، فهذا فيه تنبيه على كثرة المتمسكين، وبخاصة من هذه الأمة على كثرة المتمسكين بهذا الدين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما بعده من العصر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهذا فيه تنبيه على أن المتمسكين بهذا الدين في آخر الزمان هم القلة. هذا المتمسكين تمسك يتفق مع تمسك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فقوله جل وعلا: ثلة من الأولين، يعني عدد كثير وقليل من الآخرين، هذا بالنظر إلى من جاء بعد ذلك. فالمتمسكون وفق تمسك الصحابة رضي الله عنهم قليل، ثم بعد ذلك ذكر أصحاب اليمين وهم درجة أقل من السابقين، فذكر ثلة يعني عدد كثير من الأولين وكذلك عدد كثير من الآخرين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: يعتريني أحيانا أني مقصرة في أعمال الخير، وأحس إذا صليت أو قرأت القرآن أنني لا أجد لذة، لذلك أحزن حزنا شديدا وألوم نفسي، وأنا أحب أن أكون دائمة الصلة بالله، فهل هذا من ضعف الإيمان أم من وساوس الشيطان؟ الجواب: الشخص أعلم بنفسه من الناس، وبإمكانه أن يتفقد نفسه، وذلك للوقوف على جوانب النقص التي فيه، فقد يكون مقصرا بترك واجب أو بفعل محرم. ولا شك أن المعصية لها تأثير على قلب الإنسان، وإذا كانت المعصية مؤثرة على قلب الإنسان فإنه يضعف هذا القلب، وبالتالي لا يكون عنده إحساس، كما إذا كان القلب سليما، أو كما إذا كان صاحب القلب سليما من فعل المعاصي. وعلى هذا الأساس فهذه السائلة بإمكانها أن ترجع إلى نفسها وأن تتفقد نفسها لتقف على موضع التقصير وتعالج هذا الموضع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين عين عين من اليمن شبوة. أخونا يقول: بحكم مهنتي في مجال المختبر والتمريض، ونتيجة لعدم وجود من ينوب عني في معالجة النساء في الغربة، السؤال هو: ما الحكم الشرعي في معالجة النساء اللواتي لسنا مع محارم؟ وما هو حكم ملامسة النساء الأجانب عند الاضطرار للمعالجة؟ هل هو ناقض للوضوء؟ لكون هذا يشق علي كثيرا، مما يجعلني أتوضأ لكل صلاة، وأحيانا أنسى وأصلي وأنا قد لامست النساء. أرجو إفادتي. أحسن الله إليكم. الجواب: أولا، أن المرأة تعالجها المرأة، وأن الرجل يعالجه رجل، ولا يجوز للرجل أن يعالج المرأة، هذا هو الأصل. لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات، والضرورة إذا خافت المرأة على نفسها من الموت أو على عضو من أعضائها أو على منفعة من منافع العضو، فحينئذ لا مانع من أن يتولى الرجل المعالجة إذا تعذر وجود امرأة تعالجها، ولا بد من وجود محرم معها، ولا يجوز له أن يمس بشرتها، لا يجوز له أن يمس بشرتها، بإمكانه أن يعالجها بدون مس البشرة. أما مس المرأة فإذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في أسئلة المستمع أيضا يقول: عندنا عادة بين النساء في القرية أنه عندما تكون المرأة في النفاس تجلس 40 يوما كاملة، حتى وإن طهرت قبل هذه المدة لا تصلي ولا تقرأ أذكار الصباح والمساء ولا تقوم بأعمال المنزل ولا تقوم بخدمة زوجها ومؤانسته، بل تعتزله طوال هذه الفترة، وكذلك استخدام وبشكل يومي اللبان بشكل بخور والمر بشكل خضاب على وجه المرأة النفساء، مما يجعل رائحة المرأة والمكان كريهة. السؤال: ما الحكم الشرعي لهذه العادة السائدة في القرية وفي بعض المدن المجاورة، وما حكم استعمال هذه الأشياء في فترة النفاس مثل بخور اللبان وخضاب المر على الوجه؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أولا، أن علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس نزول الماء الأبيض في نهاية مدة العادة من الحيض وفي نهاية مدة النفاس، وليس للنفاس مدة محددة، فإذا انقطع دم المرأة، إذا انقطع دمها بعد 10 أيام من النفاس، يعني من الولادة، بمعنى أنه نزل الماء الأبيض، فإنها تطهر وتغتسل ويباشرها زوجها وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن، وهكذا إذا انقطع حيضها بنزول الماء الأبيض. وفيه علامة ثانية، وهي حصول النشاف عند المرأة في نهاية العادة من الحيض وفي نهاية النفاس أيضا، فإذا حصل النشاف كانت عادتها النشاف وتحققت هذا النشاف، فهو علامة الطهر، تغتسل وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها. أما ما ذكر في السؤال مما اعتاده الناس، فالعادة عندما تكون مخالفة للأدلة الشرعية أو مخالفة للقواعد العامة من الشريعة، فحينئذ هذه العادة لا يجوز الأخذ بها. ومن جهة أخرى، أنه جاء في السؤال أن هذه المرأة ينقطع دم النفاس عنها قبل تمام 40، ولكنها تستمر في مدة النفاس إلى تمام الأربعين. هذه المدة الواقعة بين انقطاع دم النفاس وتمام الأربعين قد تركت فيها الصلاة، وبناء على ذلك فيجب عليها أن تقضي ما فات ما تركته من الصلوات فيما مضى، وعليها أن تتحقق من عدد الصلوات التي تركتها، وأن تبني على اليقين أو على غلبة الظن فيما يكون فيه براءة لذمتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.